دار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون وبما فاتهم منهم الدركون رجاء الاندراج في زمرة حملته وممن يحظون يوم القيامة بشفاعته آمين آمين. وبعد، فقد انتهى بنا تدبر المتواضع لرياض آية البساط التقديمة، انتهى بنا إلى بيان أصناف الناس ومواقفهم من هداية الكتاب، هدايته التامة المتممة. فذكرت الآية الأصناف الثلاثة: صنف المتأثرة، أهل الإقبال على أجر الكتاب بشرط، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين ينفقون مما أوتوا والذين إلى آخر صفاتهم. وانتهت بتوصيفهم بحسن الحال وحسن المآل على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ثم ثنت بضجهم هؤلاء: أخلصوا ظاهرهم وباطنهم للحق لهداية الكتاب، ومقابلهم محضوا مواقفهم للباطل ظاهرا وباطنا، هم أهل الكفر الصرحاء: إن الذين كفروا سواء عليهم. وذكر القرآن في نهاية وصفهم حالهم أيضا ومآلهم: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم هناك عذاب عظيم. هذه الطائفة المتحجرة لا تتأثر، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، متأثرة متحجرة. وختم طوائف بالطائفة المتحيرة التي مواقفها متذبذبة من المكذبة في الباطن، الذين جعلوا باطنهم، عمروا باطنهم بالكفر وموهوا ظاهرة بموافقة أهل الإيمان في مقالتهم وبعض شعائرهم. فنسمي إذن طوائف ثلاثة: متأثرة ومتحجرة ومتحيرة. وهذه الطائفة الأخيرة نظرا لما يعر حولها من تلون واختلاف وكثرة ما تموه به لإخفاء حقيقتها في وسط مجتمع المسلمين، أفاد القرآن وأطال طول في الحديث عنها لسببين: لهذا الذي قلناه وكثرة صفاتهم وشعب ما يتلبسون به ويموهون ويخادعون، والثانية مرتبعة الأولى وهي اجتناب الموافقة لهم جزءا أو كلا. لذلك نجد في صحيح البخاري في كتاب الإيمان أسنده البخاري بن أبي عليا قال: أدركت 30 من أصحاب النبي يخافون على أنفسهم النفاق، كل منهم يخاف على أنفسه النفاق، أي بعض شعابه، لأن النفاق عندنا نفاق كفر ونفاق عمل، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. القرآن يتحدث عن النفاق الخالص الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان من لغاية التمويه والخداع. والنبي صلى الله عليه وسلم لخوفه على أمته من أن تكون على هذا السبيل حذر من كل شعب النفاق، أن كما يقول أهل العلم يعني السيئة تستدعي السيئة وتحن إلى مثلها بالتجانس، والحسنة أيضا تحن إلى مثلها، فربما أدت الشعبة الواحدة إلى أن تستجرك إلى شعبة أخرى وهكذا دواليك، كما سيجيون بيانه إن شاء الله. يقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آيات المنافق أي علاماته الكبرى: الثلاثة أو الأربعة، وفيها زيادة أخرى في رواية أخرى: إذا حجج كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا صلى نقر، وغيرها من الصفات التي انتهت إلى زهاء بضع وستين شعبة كأنها تقابل شعب الإيمان صغرى وكبرى لتدرجات النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت فيه جميعها كان منافقا خالصا. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان فيه إحداهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها، تشينه وتعيبه، وفيها ثلم في دينه، ونقص في الكمال التزامه وانتسابه حتى يدعها. إذن سر تطويل على امتداد 13 آية خصصت لتوصيف هذا الصنف لهذين السببين: نوع من البسط تدعو إليه الحاجة، حاجة إلى الإيمان لتبين هذه الصفات، وثانيا لاحتراز من حيث يتمكن الإنسان، لأن الاحتراز فرع عن المعرفة، الاحتراز من شيء فرع عن المعرفة، إذا كنت لا تعرفه لا تتبينه كيف تحترز منه وتحترز منه؟ لا يمكن. فهذه الإفاضة قد اقتضتها حاجة إلى الإيمان، وهذا من هداية الكتاب، لأن هناك هداية تعريفية قبل هداية توفيقية. بنية هذا المقطع الموصف للصنف الثالث من متحيرة أهل النفاق، بنيته حتى نضعها بين يدي تقريب للمضامين، هذا الغاية، تقريب المعاني، ولكن الاستعانة بما سمعناه جاي منكم بلمح النظم لإسعاف قاصد الفهم لاستخلاص الحكم. عنوان صغير وفيه بعض ألوان من النظم، ولو كان أعرج لإسعاف المتدبرين لآية الكتاب. وفي هذا المقطع قلت: عجب، هذه بنية المقطع القرآني الذي يصف هذه الصفة، هذه الفئة وهذه الطائفة. عجب، سجل، أبان، جهل، علل، رتب، جل مسجلا، أوصافهم من ادعاء كفر، من ادعاء كبر وسفة، أوصفه من ادعاء كبر وسفة، أوصفه من ادعاء كبر وسفة، تأمر هزء طغيان وعمى، ذيل في الختم بما أبانا، عن فادحي الغبن غذا خسرانا. وعيد النظم، ثم نشير إلى بنية المقطع، ثم نقرأ الآيات. أولها: عجب. قلت لكم بأن قول الله جل في علاه ومن الناس، هذا أسلوب في الكتاب يدل على تعجيب ممن وصف به ويكاد يطرد. فقلت لكم: من الناس من يعجبك قوله، من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب، ومن الناس من يقول آمنا. وقلنا من المعربين مجمعون على أن من الناس جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر مقدم. أين الفائدة؟ نقول: من يقول آمنا بالله، ودو المبتدا، الذي يقول آمنا بالله هو من الناس، يبدو وكأن الخبر لم يجيء بفائدة جديدة، لكن القصد منها استغراب أن يكون هؤلاء في الناس ومن الناس. فكأن عنوان الناس ينادي عليه بالإدانة ابتداء العنوان. لذلك قلنا أن الناس الحقيقة في يعني القريب، الاشتقاق القريب المناسب، وأنه أن الهمزة أصلية فيه، وأنه من الأنس أو من الإنس. قلنا من الأنس معناه لأن الناس يأنسوا بعضهم ببعض وهم مدنيون بالطبع. الإنسان يستوحش إذا انفرد، فإذا اجتمع مع مماثله فإنه يحصل له أنس. هؤلاء الذين يظهرون لله خلاف ما يبصنون أناس مخوفون. فإذا قلنا من آنس بمعنى أبصر ما يأنسوا به، ليسوا من الناس ناس لأنهم مبصرون خلاف الجن الذين لا يظهرون. وفي تسمية بشر تلتقي بهذا، البشر هم الذين لهم ظاهر الجلد لا يستره شعر خلاف باقي الحيوانات، ليسوا بشرا، أن بشرتهم لا يسترها شعر يخفيها كما هو في قطعي الحيوان والبهيم. فإذن هؤلاء يتميزون عن غيرهم ممن لا يؤنس ولا يبصر. فإذا جاءوا بمثل ما قبيح بهم أن يكونوا على هذا المنحى التلصصي التمويهي، لذا وجه مسلمة وقلب مسيلمة، وجه من جهب وقلب أبي لهب، يعني هذا مخوف، هؤلاء مخوفون. وكم شقي الإسلام بوجود هذه الطوائف في ابتداء الدعوة في مجتمع المدينة. قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أناس وطوائف، يعني مردوا على النفاق، يعني اختصاص، لا يقول مرد على الشيء إلا إذا مهر فيه، ممرد من قوارير. جروا عليه واعتادوه وطبعوا عليه، أصبح الخلق مضطردا فيهم خلق النفاق. من وحديث القرآن هذه الطائفة في الكتاب ممتد، ولو أردت أن تضع خريصة للحديث عن هؤلاء لظهرت بارزة بألوانها، من سورة البقرة إلى سورة النساء إلى سورة التوبة المتخصصة فيهم ومن أواخر ما نزل من الكتاب إلى سورة الأحزاب، إلى من جاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض الأحزاب، إلى سورة المسمى باسم سورة المنافقون، إلى سورة الحشر، إلى سورة المجادلة، أم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فإذا سورة من سور الكتاب افتتحوا به الكتاب وهي طول الكتاب، حرية كما هي المداخل، حرية بهذا الموقع الذي هو موقع الصدارة أن تلتفت لهذه الطائفة التي سيتخصص القرآن في مزيد من بسط حوالها وبيان مداخلها وخطوراتها، الخطورة التي تترتب على وجودها وكونها. إذن نرجع للبنية، عجب بأسلوب ومن الناس، عجب أن يكون هؤلاء في الناس ومن الناس، يعني أبسط ما ينبغي أن يجعلك أن يصحح بطاقة خيراتك في الناس تكون واضحا، كن واضح. لماذا التلون؟ خطورة، وخصوصا حين تنطوي على ما سيحدث القرآن عنه، تعتقد الباطل وتظهر خلافه، ويكون لك مقاصد أخرى خداعية وأخرى استكبارية ومنتهى هزء وسخرية بالطوائف المؤمنة المرجية. أعجب وسجل، ماذا سجل القرآن عليه في الابتداء؟ أنه لا صلة لهم بالمؤمنين ولا بالإيمان. قال تعالى وما هم بمؤمنين، بمؤمنين من لم يقل وما آمنوا، انتبهوا معي، شوف الأسلوب القرآني أدخل النفي على على على ذاتهم، نفى أن يكونوا في عداد هم أن يكونوا في عداد. قالوا ما هم بمؤمنين، ولم يقولوا لم يؤمنوا. ما قالتهم من اسمين يقولوا آمنا، أخبروا عن أنفسهم بالجملة الفعلية. والقرآن هنا في الإيمان بالجملة الاسمية المفيدة للثبوت، ثبوت النسبة. ولذلك جعلوا الإخبار بالجملة الاسمية من مفيدات التأكيد، تجيء بالجملة الاسمية في باب إثبات النسبة، فهي أقوى من الجملة الفعلية التي تفيد معنى التجدد أو الحدوث. ما هم، إلاء الضمير علامة النفي، هم هو ضميرهم يدل على ذواتهم، تقول هو وهم، الضمير يدل على الذات. فإلاء الضمير علامة النفي، لا يدل على نفيهم هم، أي ليسوا في عداد المؤمنين ويستخلصوا منه لزوما، ليسوا من الإيمان في شيء، ليسوا بمعدودين في أهل الإيمان ولا لهم من الإيمان شيء. ويؤكد هذا الباء الداخل في خبر ما الحجازية التي تعمل عمل ليس، وما هم بمؤمنين، وما هم مؤمنين، ما هم بمؤمنين. ذلك الباء جائزة هناك في خبر ما الحجازية التي بمعنى ليس لتأكيد الخبر. إذن هنا سجالة، عجب سجالة، أبان، الإبانة كشف، أبان عن سر هذا اللون من لون التخفي، هذا اللون من إظهار الإيمان، والحقيقة أنهم ليس في قلوبهم شيء من الإيمان. الحقيقة الظاهرة تدعو إلى التساؤل، فيجيء الإبانة الكاشفة عن السر في قوله تعالى يخادعون. فهذه الجملة المقطوعة من غير وصل تفيد أنه من الناس من يقول من يخادع، أي فتكون هذه الجملة جملة تفسيرية ليقول، أي يقول ذلك يخادع، لأن هذا القول في نفسه خداع، فكان هذه الجملة تفسيرية، والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب، كما هذه من الجمل السبع التي لها، تكون جملة تفسيرية وتكون جملة في محل المفعول المطلق، حين تبين عن الغرض، كان قائل سائل يسأل لماذا يفعلون هذا، لماذا يظهرون خلاف ما يوصنون في مسألة خطيرة وهي الانتماء العقدي. هذا ليس في إخفاء شيء بسيط عملي، إخفاء المعتقد، هم على الكفر ويعلنون الإيمان صراحة، لأن القول نطق وتلفظ بما يدل لسانا على ما هو غيب، هذا الأصل. ولذلك القرآن حين يريد أن يخرجه عن هذا الأصل يربطه بألسنتهم أو بأفواههم، يقولون بأفواههم، حتى يقولون هذا القول لا يغادر الفم، ليس له عمق عقد، أو يقولون بألسنتهم أنا افتراء، هذا نوع من ليش. إذن الأصل فيه، إذن من القيد يخرج عن الأصل، الأصل فيه وقالت اليهود كذا، يعني أن هذا معتقدهم الذي يعلنونه، فكأنهم يبالغون في النطق لدرجة تعتيم على معتقدهم. والقرآن يكشف ذلك، فسجل قال وما هم المؤمنين، ثم ذاد فبين السر، أبان، قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا جهل، أبان جهل، جهلهم، يعني من الجهل أن تمارس عملا تراه موصلا لغرضك ونفعك هو في الحقيقة عائد بالضر عليك ابتداء، ثم وأنت لا تشعر في حال تعاطيك لما يدخل الضرر عليك حقيقة في الحال والمآل، ده عين الجهل. قال تعالى وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أنا قلت جهل، أبان جهلهم. وجيله نفايا، لأن نفي الشعور ليس هو نفي العلم كما سيجون، نفي العلم بالحاسة، الشعور هو الإدراك بالحاسة المشعرة، فهذا يدل على أدنى مراتب المعرفة عند بعض العلم بالتسليم. مش واحد فلان لا يشعر فعلوا كذا ولا يشعر، وفلان لا يعلم تابع ماشي هذه فيه لأنه موصوف بغاية البلادة، حتى إن الإدراك الحسي معطل فيه، معطل عنده وما يشعره. وأيضا لمسألة الشعور فيها تفطن لشيء وإن كان قريب فقد يبدو غريبا. وإذا قال بعض العلماء أنه تسمية الشعر شعرا، لأن الشاعر عندهم في الأصل هو رجل يتفطن للمعاني، يتفطن وغالبا المعاني القريبة في الابتداء فيسجلها ويصور معارك القبيلة ويصور أحاسيس. وقولهم ليت شعري، بمعنى ليتني أتفطن لهذا الأمر وأدركه، ليت شعري. ومنه تسمية الشعار، الشعار هو الثوب الذي تلبسه على الجلد، هذه عندنا الدثار شعار أيها المدثر، معناه المتغطي بعباءة فوق ثوبك، لكن الشعار ليس هو الدثار، الشعار هو الثوب المباشر لشعر جسمك، شعر جسمك. وفي الغالب هذا هو الذي تحس به أكثر مما تحس بغيره، تحس بدفئه بلينه بخشونته إذا كان خشنا تحس. إذن الإحساس القريب البسيط يسمى مشاعر، حتى تسمى الحواس مشاعر. قالوا هذه مشاعر فلان يعني حواسه، تطلق المشاعر على معالم الدين المشعرة بما حل فيها وما يتردد عليها. شاعر الحج، مشاعر الحج أو شعائر الله صفا ومروة، هذه كلها تشهد ألوانا من العبادات، وفي التاريخ ترتبط بقصة الإيمان وقدمه. هنا رفع البيت في هذا المطاف بيد نبيين كريمين، أو على القول بالملائكة هم الذين وضعوه شجاء قبل دروسه. وهنا كان سعي معاذر طلب لغوش مولانا، وهنا كان كذا، وهنا عرف حج، عرف إبراهيم رؤياه وأنها تأمره بذبح ولده، وهنا من حيث تمنى الذبائح نسكا. والأصل فيها حين قدم ابنه يريق دمه منا يمني إذا أراق، مشاهد مشاعر تذكرك بحقائق الإيمان لأنها شاهد الدارك وعرفت. وما يشعرون في نفي أن يكون عندهم الحد الأدنى من تفطني، وهذا جهل غاية. إدانتهم يعني وصفهم بهذه البلادة، وهم حين يخادعون ماذا يظنون؟ أنهم في غاية الداء، لحد من المقابلة، مقابلة ممارسة الخداع. المخادع يظن عند نفسه أنه فطن صاحب دهاء وذكاء، فإذا به يقول إنك فاقد للحس التفطني. نكمل بنية ثم نعود. جهل علل، قال تعالى في قلوبهم مرض، معنى لماذا يعلنون ويخادعون في قلوبهم مرض، أو يكون علة ليش؟ علة لنفي الشعور، معناه لا يشعرون لماذا فقدوا هذه المشاعر التفطنية، هذه الأشياء، فقدوا هذا اللون من لون العقل الراشد أو الفهم. قال لأنهم في قلوبهم داء مكين ودفي. بدءا من الشك في رسول الله والكتاب، وانتهاءا بضيق صدورهم بنصرة الإسلام، بأن الإسلام ينصر أو يعز، وحسدهم لما يرون من اتساع رقعة الهداية وانتشار النور. يغيظهم أنهم كفار في الأصل، ويسبق لنا بأن ذاك العطف جملة وامن الناس يجعلهم يندرجون في زمرة الذين كفروا، فتكون جملة العطف هنا العطف للشريك في حكم الكفر، فهم مصممون كالطائفة التي قبل على الكفر إصرارا، ولكن يزيدون على ذلك بألوان من التمويه والخداع، وما سيجيون بيانه إن شاء الله. إذن مرجعية الخداع وسببه وخلفيته هذا المرض الذي في قلوبه في قلمة في للوعاء وللتمكن متمكن في قلوبهم ومرض منكر ومنون. والتنوين هنا يجيء لمعاني منها هنا تهويل هذا الذي نون أو تنويعه من مرض متنوع ومتكاثر. وسيجيئنا أنه مركب من آفات وعاهات وقل أمراض كثيرة هو مرض واحد ولكن له تجليات مختلفة هذا كما سيجون بدءا من الكذب وانتهاء بالاستخفاف والهزل وقولهم إنما نحن مستهزئون. علل رتب فزادهم الله مرض فمرتبة معقبة يقول يا مرض فاستحقوا الزيادة استحقاق الزيادة لأن عندنا دائرة المرض حتى في الشاهد إذا لم تتدارك بالمعالجة وكانت من نوع الآفات المتمكنة فإنها تتسع دائرته تنفرج الدائرة تتسع يمتد المرض. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم فزادهم الله مرض. وهذه الجملة نحن لأنها مرتبة هنا لأنها حتى ولو فسرت بالدعاء فإنها تعود إلى الخبرية لأن دعاء من الله يعني تحقيق لأن الله لا يطلب من غيره. فإذا حتى ولو جعلتها دعائية على القول بأن الدعاء قد تجيء بالواو بالفاء مجردة منهما فإنها ترجع إلى الإخبار عن فعل الله بهم فزادوا زيدوا. وفي بيان لسنة الله الإنسان حين يفتح نفسه للهداية يزداد هدى الذين اهتدوا زادهم هدى والذي يقف من هذه الأمراض ويفتح صدره له ويمكن الأقل في قلوبهم ويمارس من الأفعال ما ينعكس على الأصل زيادة في تعميق المرض فهذه سنة الله ستطرد بالنسبة إليه. هذه سنة الله في عالم الأنفس آيات الله في الأنفس. لأننا حين نقرأ هذه النماذج لا نقرأ نماذج تاريخية انتهت وانقرضت أبدا. هذه النفس التي فيك أي المخاطبة بالكتاب تكون أمارة وتكون لوامة ثم تنقلب مطمئنة إذا ارتقت وتزكت تجليات للنفس نفس الواحدة فيك. وهذا من عظمة الكتاب وخلود رسالته في الهداية أن يظل على اللون من ألوان البيان والنصح. ألا لرتب فجده الله مرضا جل مسجل جل هي كشف كشف عن ايه كشف ابتداء عن أوصافهم وأظهر منها أوصاف أربعة أو ثلاثة إذا شئنا الاختزال صفة الادعاء وصفة الكبر والاستعلاء الادعاء والكبر والاستعلاء والهز والتآمر التآمر والسخرية الاستهزاء الادعاء والاستعلاء والاستهزاء الذي سيرجع في نهاية النظام إلى الطغيان تجاوز الحد يثمر عمى وهو حيرة في إدراك الحقائق تيه يسمى بتيه العمى والعمى هو كالعمى إلا أن العمى الأصل فيه أن يكون في الأبصار والعمى في البصيرة والبصائر تلفاء ينتلفاء فق انفقأت عين البصيرة طمست صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعة والثلاثة تختزل في الطغيان الذي يثمر العمى ويذرهم في طغيانهم يعمهون يمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن جل زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم هذا على في مقابل على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بالنسبة مقابل أضداد أو ختم الله على قلوبهم على سمعهم ولهم عذاب حال ومآل. إذن تراد المرض، تعرف المرض يتطرد جابل بالموت، زادهم الله مرضا. قال العلمي وعجيز جينا في قاعدة أن النكرة إذا وعدت فهي غيرها، معناه أن هذا المرض التالي وغير هذا أكبر منه وعمق منه وأكثر منه فسادا وأثرا وضلالا. ثم قال لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون على القرآن. وصفهم بالكذب والتكذيب، وما خوان من نشأ. الذي يكذب كاذب، الذي يكذب يجحد الحق هو كاذب فيه، لأنه غير مطابق لما عليه الحق في نفسه. وكونهم كاذبون إضافة إلى التكذيب، يكذبون في الباطل، وهذا هو معقد العقيدة، ينكرون مكذبة بالعقائد الغيب وبالإيمان وبالشريعة وبالوحي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وكاذبون في إعلانهم في دعواهم الإيمان وفي دعواهم الإصلاح، إنما نحن مصلحون. إذا القرآن يجلي منهم الكذبة في المقال، وهذه خطيرة. والكذب ليس في مسائل من الشرع جزئية، وإنما في الأصل العقدي الكبير. آمنا وهم لا يؤمنون. ثم أيضا في عملا في ممارستهم الفساد وادعائهم أنهم مصلحون. لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. إذن هذا الادعاء، ادعاء بالقول وادعاء بالفعل، هم مفسدون ويرفعون شعار الإصلاح. يسمى منطق. كان عندنا المخادعة والمدافعة والمشايعة. المخادعة هذه سبقت، وسيجينا إن شاء الله بيانها في غريب الآية، وكانت تبين البيان في المقطع من خلال لمح النظم. نمشعه بنيتها كذا ثم نعود إن شاء الله، لا تستعجلوا، نحن مع هداية القرآن. إذا صح من الفهم لآية اقتضى ذلك إن شاء الله مزيدا من الفهم في غيرها. لا تعجل، لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى، لا في نص ولا في فهم دلالة، لا في نص. قال تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلوني. ومستعجل الغير هو عاجل في نفسه، مستعجل في نفسه. جل مسجل أوصافهم من ادعاء كبر سفه. ادعاء قلنا ما نحن مصلحون، هذا ادعاء، ادعاءهم الإصلاح. كبر، قالوا إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمن كما أمن السفهاء. يعنون المسلمين وكانت عمتهم فقراء وموالي عبيد، بلال وصهيب والفقراء من أمثال ياسر وسمية وزنيرة وغيرهم بالأوائل. وهذه على حج قوله تعالى حاكيا، يعني يذكر عن مقالة الكفار الذين قوم نوح، قالوا أنؤمن لك تبعك الأرذلون، الأدنون يعني أراذل، وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. من هذا ما يحتاج إلى دليل، هؤلاء الناس أراذل في بادئ الرأي، ما يحتاج إلى تفكير عندهم. لا يصلحون لأن يكونوا أقرارا لنا، قرناء لنا ونظراء لنا، استكبار جاهلي. منافق إذن متكبر في نفسه، مصر على ضلاله، محتقر لأهل الإيمان. ولذلك يقولون ما نحن مستهزئون، نسخر نضحك على هؤلاء المساكين، نقول لهم نحن كذا. والبقايا يقول لماذا إذن؟ وفي الحقيقة الذي لا يفصح عن معتقده يبدو جبانا منطويا على خوف خالية، جبن وخوف، ويريد من رأي ذلك الوصول إلى مقاصد يريدها في وسط المجتمع المسلم، هو استجلاب الثقة والتوسل بهؤلاء العموم ليصل منهم إلى معرفة الأسرار وكشفها لإلحاق الأضرار. المنافقون في المجتمع المسلم هم مشاريع اختراق لبنية الأمة. كل منافق منافق مشروع للاختراق، لأنه لا يؤمن بعقائد الأمة المؤمنة، ويتخذ إلانا من ألوان التلبس والتمويه للوصول إلى مقاصد، ظاهرها الموافقة وباطنها المفارقة كليا. هم في الحقيقة كما سيجئون يرون الملاذ كله والسكينة مع الذين يوافقونهم في عمق كفارهم وشياطينهم ومن يمالئونهم، وإليهم يرجعون وبهم يختلون وإليهم يلوذون وبهم يحتمون. واسم من المسارعة الذين في قلوبهم مرض يستتر الذين في قلوبهم مرض أي نفاق يسارعون فيهم، قال تعالى والمقر يسارعون إليهم فيهم عمق في المصارعة. يقول نخشى أن تصيبنا دائرة تعزز بالآخر، فكانوا إذن من جهة يلبسون على المسلمين الاستغفال ومن جهة أخرى يركنون إلى هؤلاء باعتبارهم هم أصل الإحسان. ولذلك ما قالت ابن أبي ما تنسونا أبدا وهو رأس النفاق متولي كبر الفتنة في كل فترات التي سبقت، حتى فتنة الفرية على عائشة كان من وراء الذي تولى كبره منافقون يطعنون على بيت النبوة لتشكيك ذات في القدوة وفي الظلال الأولى أول ظل رسول الله بيته. فإذلك هم يقصدون هذه الأشياء، وستجيب القرآن يفصح عن هذه الشعب كلها في الآيات الكتاب، ولا تغني آية عن آية في مثل هذا المشهد. كل آية تضيف إضافة لإضاءة هذا السواد، هذا اللون من ألوان القدر الذي يشين صفاء الإيمان وطهارته للدعاء الاستعلاء. نؤمن كما آمن السفهاء، ما هم راضين بأن يكونوا من جملة المؤمنين، ليسوا راضين بأن يكونوا من جملة المؤمنين، يريدون التميز الخاص. إذن هم شدود، رفضهم للجماعة أيضا النوع من النزوع الشدودي، النزوع التمييزي لشق هذه اللحمة، هو أيضا نزوع نفاقي احترسوا منه. والقرآن تبين لنا أن نؤمنوا كما منسوا. قال الناس المؤمنون، أو إذا قلنا بين المنافقون منافق أهل الكتاب ومطائفتان، منافق أهل الكتاب ممن خشوا من سيف الإسلام فالتجأوا إلى هذا لصون أموالهم وحقن دمائهم والوصول إلى أغراضهم لإفساديه، لم يسجون في بيان لا تفسدوا، ما أي فساد الذي كانوا يمارسونه، والذي فصعت عنه آية أخرى مجلية لألوان الفساد المتقصد من هذه الفئة. تآمر، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، المعية هنا الموافقة في العقيدة والتأييد، معية التأييد قلبا وقالبا معكم، مش معية الحضور فقط اجتماعي، معي هنا وعلي في الغيب معكم، معية التأييد والنصرة والموافقة القلبية. وإنما نحن حين نعلن عن إيماننا إذا التقينا، انتبه معي شوف، يجعلون التقاءهم بالمؤمنين صدفة اسمه لقاء، أما مصيرهم إلى هؤلاء الذين هم منهم ومعهم شياطينهم يخلون إليهم ولم يكن يخلون بهم. معنى الأصل في الخلو أن يكون بالبعد، هو الانفراد، خلى به إذا فسد، إذا انفرد به، لكن خلى إليه، سكن إليه، رجع إليه، اطمأن إليه، انتهى إليه، ففيما يسمى بأسلوب التضمين، والذي هو المرتضى عند شيوخ العلم بالعربية من أمثال الخليل وسيبويه، وراجح عندهم على القول بأن الحروف ينوب بعضها عن بعض يدفعون، ولا يرونه فائق في بيان الكتاب، يرونه موافق أو مناسب لأسلوب الكتاب. خلوا إليهم معنى أن هذا هو المرجع، هو أولى. أما إذا لاقوا الذين آمنوا، واللقاء بحاجة القوابس المصادفة، التقاء حين يكون صدفة، يقول لقيته ولقياني. هزء هو أنا نحن مشهد هزء، فلان يهزأ بفلان معناه يسخر منه، يستخف به، وأصل الهزء في اللغة هو الخفة. قال فلان ركب ناقته فهزأت به، معناه أسرعت به فخفت به غاية. نحن نلعب بها ولا ونضحك على دقونهم، هم عندنا ليسوا بالمكان الذي يستحق الاعتبار، ليسوا أصحاب ثقل ووزن استخفوا به. كانهم يرون في المؤمنين أغرارا وجهالة وسفلة كما سفهاء، والسفهاء إذا رجع للخفة. قول ثوب سفيه معناه هل هل في النسج، نسجه هل هل ضعيف في النسج، ما يرونه ما كذا. يقول تعالى في الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. الحمد لله رب العالمين.